الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بد من المناقشة في المسائل، في بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، فإن هذا باب عظيم من أبواب أصول الاعتقاد، وقد ضلت فيه طوائف كثيرة. تقدم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الإيمان بالقدر متضمن للإيمان بسبعة أصول. يلا نراجعها. هاي جيد. الأصول والمراتب التي ينبغي أن تكون في الإيمان متضمنة الإيمان بالقدر: أولا العلم، العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا الخلق، رابعا المشيئة، خامسا أن تكون هذه كلها موافقة للحكمة، سادسا أن للعبد مشيئة، سابعا أن العباد مأمورون ومنهيون، وأن القدر لا ينافي الشرع. أظن في مناقشة في الأصلين الأخيرين. طيب، الخلاف الذي وقع بين أهل القبلة في باب القدر في أي شيء؟ ولكن متعلق بماذا؟ بأفعال العباد. صحيح، أفعال العباد بالنسبة للمرتبة الأولى لعلم الله تعالى، من الذي خالف؟ غلاة القدرية. ماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. صح، لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهؤلاء غلاة القدرية، ليس القدرية كلهم. صحيح، هؤلاء حكمهم الكفر والزندقة، لأنه قد أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. تمام. المرتبة الثانية الكتاب. الكتاب. نعم، كذلك القدرية نفوا، بعض القدرية أنكروا أن تكون تلك الأعمال مكتوبة، أي من الغلاة. أيضا الثالث المشيئة. من هم المبتدعة الذين خالفوا؟ لا، بالعكس، الجبرية غلوا في إثبات المشيئة لله تعالى، حتى نفوها عن الإنسان. أما القدرية فهم الذين أنكروا وقالوا أن الإنسان مستقل بعمله. كيف وما وجه استقلاله هنا؟ أنه هو الذي يشاء وهو الذي يفعل، ومن فعله ليس بمخلوق، وأنه من خلقه هو، وهكذا. هؤلاء سموا قدرية، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك تقدم، كأنهم جعلوا العبد خالقا مع الله، كأنهم جعلوا العبد خالقا مع الله، كما جعلت المجوس للعالم إلهين، ولذلك سمي القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة. تمام. مرتبة الخلق ايش نقول؟ مرتبة الخلق كذلك، هذه خالف فيها أهل البدع، فقالوا إن الإنسان، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، بل الإنسان هو الذي خلقها، هو الذي خلقها بنفسه، فهؤلاء هم القدرية، قلنا أنهم مجوس هذه الأمة. هل عندهم استدلال؟ تبارك الله أحسن الخالقين. هنا الله سبحانه وتعالى أثبت من سيخلق. وقالوا كذلك بالعقل أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأشجار وخلق هذه الأمور قالوا إن الإنسان إذا استغلها وصنع مثلا منها أشياء فإن العمل يفسد له. قلنا هذا باطل يرده القرآن والعقل كذلك. إيش تقولون؟ طيب المرتبة الخامسة الحكمة. السادس هو إمة المشيئة للعبد. خالف في هذا الأصل الجبري الذين قالوا أن للعبد ليست للعبد مشيئة ولا إرادة بل هو مجبور، واستدلوا بذلك بقوله بل خالف طائفتان، خالف القدرية والجبرية. الجبرية استدلوا بقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، واستدلوا كذلك بالحديث عندما حاج آدم موسى أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل خلق، واستدلوا كذلك بالعقل قالوا إذا أثبتنا المشيئة للعبد جعلناه خارجا عن سلطان الله عز وجل، وردوا عليهم يكونوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت المشيئة للعبد كما في قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله تعالى ولو شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك في من السنة عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب قال صلوا ثم قرأ الكتاب لمن شاء، فدل ذلك على ثبوت المشيئة للعبد. لكن هل العبد مستقل بها أم ماذا؟ يقول هي تابعة لمشيئة الله تعالى. المرتبة السابعة يغلبون ايش؟ ضعف عندهم جانب الأمر كما سبق تقدم في آخر التدمرية، ضعف عنهم عندهم جانب الأمر، ولذلك يقولون بإسقاط التكاليف وأن هناك غاية إذا بلغها الإنسان سقط عنه التكليف، فهمت؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية قرر في آخر التدمرية أنه لا فرق بين بين الشرع والقدر، وأن كلاهما متلازم، بينهما تلازم. فالذين يحتجون بالقدر على ترك الشرع سواء كان ذلك تركا للواجبات أو فعلا للمنهيات نقول احتجاجهم به باطل ولا صح. صحيح؟ طيب، ولذلك بحثنا في الاعتذار بيش؟ لا، الاعتذار بالقدر على فعل المعاصي. كيف نرد على من لو قيل له إنك فعلت محرما أو كيف تفعل ذلك فأقول هذا قدره الله عليه، كيف نرد عليه؟ يلا. الفعل أولا الذي فعله، لا، الفعل الذي فعله من المحرم هل هو ينسب إليه أم إلى غيره؟ فمن نفسك، كل نفس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. طيب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فالفعل وضيف إلى من؟ إلى الفاعل، إلى الفاعل نفسه، واضح؟ وليس إلى الله، وإن كان الفعل من خلق الله لكن نقول إنه يضاف إلى العبد. طيب ثانيا ماذا نقول؟ نقول إذا كان هذا الذي فعلته من المحرم تعاقب عليه، وقد قلت إن الله قدر عليك ذلك، هو صحيح أن الله قدر، هل يمكن أن ننكر؟ لا يمكن. لكنك لما قدر الله عليك ذلك هل فعلته مختارا من تلقاء نفسك تشاهيا، أم أنه وضع السكين على رقبتك وقيل لك إما أن تفعل وإما أن نذبحك؟ إيش نقول؟ الأول أو الثاني؟ الأول. فأنت فعلته مختارا، فيفرق بين فعل العبد الذي يفعله باختياره وبين ما لا اختيار له فيه، بين ما لا اختيار له فيه. لو أن إنسانا أخذ حديدة وطعن بها نفسه، هذا باختياره ولا كيف؟ باختياره. لكن لو جاء شخص من الخلف وطعنه بحديدة، بينهما فرق؟ بينهما فرق، ولما ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. طيب لو قال هذا مثال قد لا يستقيم، إن هناك شخص آخر وجهة أخرى خارجة، نقول هو الإنسان قد يمشي تعرض له حفرة فيريد أن يختبئ فيها لشخص فينزل فيها فيختبئ، هذا اختيار ولا اضطرار؟ لكن هذا شخص آخر يمشي والجو ظلام ولم يرى هذه الحفرة فسقط فيها، سأقول كلاهما سقط في الحفرة، كلاهما نزل فيها، بينهما فرق أم لا؟ الأول اختياره والثاني اضطرارا، يعني أنه لم يختر ذلك. فالمقام إذن واضح، وأظن رددنا بجهتين من وجهين أم من ثلاثة، أي على كل حال. كذلك نقول الذي قدم المعصية لماذا لم تختر الطريق الآخر وتقول قدر الله علي، صحيح أم لا؟ طيب فين توقفنا؟ يعني لو قال قائل كيف نوفق بين كون الفعل من كسب الإنسان وهو مخلوق لله تعالى، هذا إشكال. لا لا تكلمنا عن هذا. يعني الآن كيف نقول؟ الآن قررنا أن الأفعال من خلق الله ولكنها من كسب الإنسان، كيف نوفق بين الأمرين؟ مشكلة، إذن ما ضبطوا المسألة هذا. ولكن كيف؟ كيف نجمع الآن بين كون الأفعال مخلوقة لله وبين أنها من كسب الإنسان؟ كيف نجمع؟ فإن للعبد تكون نسبة تحصيل ومباشرة وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى بنسبة الخلق والتقدير. إيه صحيح، ولكن فيه وجه آخر أوضح من هذا. مشكلة. سبق أن الأفعال من صفات الله، من صفات العبد، من صفات العبد، ولما كان العبد مخلوقا فإن صفات المخلوق أو أن الصفات تابعة للموصوف، فالصفات تابعة للموصوف، فلما كان العبد مخلوقا تكون أفعاله إذن التي هي صفة له مخلوق. ثانيا نقول، إذا ما ضبطت المسألة هذه، ثانيا نقول أن هذه الأفعال التي بدرت من الإنسان بدرت عن قدرة وإرادة، عن قدرة وإرادة، وكلا الأمرين مخلوق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الإرادة في الإنسان وخلق فيه القدرة، ولمكن معنا والقدرة والإرادة بالنسبة للفعل ماشي أصل، والفعل فرع، والفرع يتبع أصله، فالمباشر الذي للفعل هو الذي ينسب إليه الفعل، هو الذي ينسب إليه الفعل. كذلك نقول ما من شيء في الخارج إلا وهو مخلوق أو غير مخلوق، إما خالق إما مخلوق، صحيح أم لا؟ وأفعال العباد في الخارج لا نستطيع أن نقول إنها خالقة، بل هي إيش؟ مخلوق. طيب، لو قال قائل إن آدم عليه السلام حج موسى حينما قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق، وقد قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة، وهذا الدليل والمثال سعد به من الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على كل أفعاله، وأنه لا مشيئة له، وأنه كالريشة في مهب الريح تلعب بها الريح كيفما شاءت، فكيف نجيبه؟ هذا القول لآدم عليه السلام كان على وجه الندم، فقد قال هو نادم على فعله، وقلنا هذا قد يأتي يقول قائل إذن كل ما يعصي يأتي فيقول قدر الله علي، وأن هذا بمشيئة الله، هو الذي شاء ذلك، كما قال المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهم احتجوا بماذا؟ احتجوا بمشيئة الله أي بالقدر على شركهم، ونحن نسأل نقول قبل أن يخلق هؤلاء قدر الله لهم الشرك أم لا، وقضاه عليهم أم لا، وعلم سبحانه وتعالى أنهم سيشركون به وأنهم سيؤولون إلى النار، فقولهم لو شاء الله ما أشركنا ظاهره الصحة أم الغلط؟ ها؟ الصحة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، صحيح هذا هو الظاهر، لأن الله هو الذي شاء، فهؤلاء احتجوا بمشيئة الله على ماذا؟ على شركهم، احتجوا بقضائه على كفرهم، ولكن الله سبحانه جل شأنه لم يقبل منهم هذا الاحتجاج، بل قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، هذه بالأنعام، كذلك كذب الذين من قبلهم، فهنا قوله كذلك كذب الذين من قبلهم أولا فيها معنيان، الأول تكذيب لهؤلاء، وأن هذا الاحتجاج بالقدر كذب ولا يصح، ثانيا المعنى الثاني أنها مطية الذين كفروا، أو أنها مطية نعم أنها مطية الذين كفروا، أنهم يحتجون بإيش؟ بالقدر، فكيف نرد عليهم عقلا، نرد عليهم عقلا فنقول إن هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لهم أفعال أخرى غير الشرك، صحيح أم لا؟ ولنقل إن لهم بعض الأفعال الحسنة مثل فك العاني وإغاثة الملهوف وصلة الرحم ونصرة المظلوم وما أشبه ذلك مما كانوا يفعلونه في الجاهلية، ها؟ نقول الذي شاء لكم الشرك شاء لكم ذلك أيضا. فالمشيئة لا تحتج بها إلا في باب المعاصي وترك الأوامر وفعل النواهي، بل هي عامة وشاملة لكل أحوالكم من أكل وشرب وتحرك وخير كل هذا داخل تحت مشيئة الله. فلماذا احتججتم بمشيئة الله على شرككم ولم تحتجوا بمشيئة الله على تلك الأعمال التي تسمونها أعمال حسنة أو صالحة؟ واضح الأمر أم لا؟ فإذا جاءنا شخص وقال إن الله قدر علي ذلك، نقول أنت الآن عندك أفعال أخرى، أكلت وشربت، كل هذا أيضا